بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة البقرة، الجزء الأول، الصفحة 13، الوقفات التدبرية. أولا، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم. وردت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فك الأسارى وأمر بفكهم، وجرى بذلك عمل المسلمين وانعقد به الإجماع. ويجب فك الأسارى من بيت المال، فإن لم يكن فهو فرض على كافة المسلمين، ومن قام به منهم أسقط الفرض عن الباقين. السؤال: ما واجبنا تجاه أسارى المسلمين في العالم؟ الجواب ما ذكر عن القرطبي، والقرطبي عالم فقيه، فانماذ تفسيره بجمع الفقه واستنباط الأحكام الفقهية. إذن الأسير يجب فكه من بيت مال المسلمين، وإلا وجب على المسلمين أن يتعاونوا لفك الأسير. ثانيا، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ وفيها أكبر دليل على أن الإيمان يقتضي فعل الأوامر واجتناب النواهي، وأن المأمورات من الإيمان. السؤال: كيف ترد بهذه الآية على من يزعم الإيمان وهو لا يعمل؟ إذن العمل هو الذي يصدق الإيمان، كما أن الصدقة سمي الصدقة لأنها تدل على صدق إيمان العبد. وصداق النساء سمي بالصداق باعتبار أن الإنسان لما يخطب المرأة ويعدهم، فلما يأتي بالمهر صدق بما وعد، فالعمل يدل على صدق الإيمان. ثالثا، أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. أخبر تعالى عن السبب الذي أوجب لهم الكفر ببعض الكتاب والإيمان ببعضه، فقال: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. السؤال: ما السبب الذي جعل بعض الناس يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض؟ الجواب هو حب الدنيا والمبالغة في حب الدنيا، ولا يجتمع في قلب مؤمن المبالغة في حب الدنيا مع الرغبة في الآخرة، كما لا يجتمع الماء والنار في إناء واحد. رابعا، ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. التأييد بروح القدس لمن ينصر الرسل عام في كل من نصرهم على من خالفهم من المشركين وأهل الكتاب. السؤال: من الذي ينصره الله تعالى بروح القدس؟ الجواب: الذين يبلغون رسالات الله تعالى ويؤدون حق الله تعالى، هؤلاء ينصرهم الله تعالى بالتأييد وتسخير ملائكته في حفظه. خامسا، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. وسمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه إلى النار، ولذلك لا يستعمل في الغالب إلا فيما ليس بحق وفيما لا خير فيه. السؤال: إلى أين يجر الهوى صاحبه؟ الجواب: إن مازت هذه اللغة لغة العرب بالاشتقاق، فتجد الكلمة اشتقت من معنى، هذا المعنى يدل على هذه الكلمة، فالإنسان إذا اتبع هواه هوى في نار جهنم، فسمي الهوى هوى لأنه يجر صاحبه بالهوي وهو السقوط في النار. سادسا: وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. قلوبنا مغشاة بأغشية خلقية مانعة من نفوذ ما جئت به، فيها إقناط النبي صلى الله عليه وسلم عن الإجابة وقطع طبعه عنهم بالكلية، فأقصاهم الله عن رحمته. السؤال: ماذا قصد اليهود من قولهم قلوبنا غلف وبماذا عوقبوا؟ الجواب: أن هؤلاء قد تكبروا على أمر الله تعالى وامتنعوا عن الإجابة، وادعوا أن قلوبهم مغطاة وهي غير مغطاة، لأن الله قد جعل القرآن هدى للناس أي لجميع الناس، لكن من لم يستقبل هدى الله فقد ختم على قلبه. فهؤلاء لما تكبروا عن أمر الله وعن دين الله فإن الله قد حرمهم رحمته. أما من استدر رحمة الله واستقبل الوحي بالاستماع استماع إجابة وعمل بما تعلم فإن الله سبحانه وتعالى ييسر له الرحمة. سابعا: وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. أضرب الله سبحانه عنه بقوله بل، أي ليس الأمر كما قالوا من أن هناك غلفا حقيقة، بل لعنهم أي طردهم الملك الأعظم عن قبول ذلك، لأنهم ليسوا بأهل للسعادة بعد أن خلقهم على الفطرة الأولى القويمة لا غلف على قلوبهم، لأن اللعنة إبعاد في المعنى والمكان. السؤال: لماذا لعنهم الله وأبعدهم عن رحمته؟ الجواب: وحي الله هو رحمته، وما الرحمة بأسرع منها إلى شيء إلى مستمع القرآن استماع إجابة. أما من أعرض عن القرآن وأعرض عن هدى الله فإنه مطرود. معاني الكلمات: تفادوهم تسعوا في تحريرهم من الأسر، خزي ذل وفضيحة، وقفينا أتبعنا، غلف مغطاة. العمل بالآيات: أولا، اسعى في فك أسير أو سجين بشفاعة. طبعا هذه السجين ليس كل سجين، والشفاعة إنما يشفع الإنسان في الحق والخير، أو بتقديم مال، وأيضا المال لا يضعه الإنسان إلا في حقه، أو بدعوة صالحة في جوف الليل أو في ساعة إجابة. وهنا أيضا الإنسان يدعو للمستضعفين من المؤمنين ويدعو للمظلومين. وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، هذا العمل لماذا؟ باعتبار أن هذا شيء يستطيعه الإنسان. ثانيا، اطلب النصيحة من أحد زملائك واقبلها طالما أنها حق، ولا تردها لأنها لا توافق هواك. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ثالثا قل رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. التوجيهات: تأمل كيف سمى الله تعالى قتل بعضهم بعضا قتلا، قتلا لأنفسهم، لأن المؤمن مع أخيه كالنفس الواحدة، يحزنه ما أحزنه ويفرحه ما أفرحه. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم. ثانيا الإيمان بالله سبحانه هو الرضا بالدين كاملا، أما انتقاء بعض الأحكام ورد البعض الآخر فنوع من النفاق والعياذ بالله. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ثالثا اليهود غير مؤتمنين على التوراة التي بين أيديهم، فكيف يؤتمنون على غيرها من المعاهدات والمواثيق؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.